بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما عندكم وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.

وقلبه مطمئن صدرا فعليهم غضب من الله ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة استحبوا الحياة